وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنستأنف بمشيئه الرحمن تبارك وتعالى دروس شرح عمده الاحكام، او التعليق على شرح عمده الاحكام للبسام رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا الى ذكر شيء من فقه الحديث الثالث والستين، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وعلقنا على الجزئيه الاولى او الفائده الاولى التي ذكرها البسام رحمه الله تعالى، وهي جواز ان يؤذن للفجر من الليل او قبل دخول في الوقت. وعرضنا اختلاف العلماء رحمه الله تعالى: هل هذا الاذان للفجر ام لايقاظ النائم والعبده القائم ليستريح ويستعد لصلاه الفجر؟ وبينا كذلك الوقت الذي يكون بين الاذانين وما في ذلك من اختلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى. لننتقل الى الفائده الثانيه، وهي قول الشارح رحمه الله تعالى: من فوائده جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لاذان كل منهما وقت معلوم، باعتبار ان بلال كان يؤذن، ثم بعد ذلك يؤذن ابن ام مكتوم. النووي رحمه الله تعالى قول بهذا الحديث في شرح صحيح مسلم، فان كان طبعا هناك نزاع هل التبويب لمسلم ام للنووي، لكن الارجح والله تعالى اعلم ان التبويب لمين؟ للنووي. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. وقال ابن دقيق رحمه الله: في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، وقد استحبه اصحاب الشافعي، واما الاقتصار على مؤذن واحد فغير مكروه. وفرق بين ان يكون الفعل مستحبا وبين ان يكون فرقه مكروها، لان في الحقيقه كثير من الناس يظن ان هناك تلازما بين القول بالاستحباب وان نطق الاستحباب الكراهه، فيقولون مثلا من مكروهات الصلاه ترك مستحب من مستحباتها، ويصبح ده اول شيء يذكرونه في مكروهات الصلاه. هل هذا القول صحيح ولا غير صحيح؟ ده معنى ايه في الاصل؟ يعني لما يأتي الفقهاء في أو تحت باب أو عنوان مكروهات الصلاة واحد، يكره ترك مستحب من المستحبات التي سبقت الإشارة إليها، هذا القول مبني عليه، ومبني على أن المستحب يقابله المكروه، فإذا ترك مستحبا إذا هو فعل مكروه، لكن هذا في الحقيقة ليس على إطلاقه. لماذا؟ هذا كلام في الحقيقة أن أنت تقول معنا بيقول إيه، وفرق بين أن يكون الفعل مستحبا وبين أن يكون تركه مكروه، يعني لا تلازم بين الأمرين، ليس معنى أنه ترك مستحب إذا فعل إيه؟ مكروه. ليه؟ مع ان فعلا المستحب يقابله المكروه. يقابله من حيث التعريف، ماشي. طيب الفرق بين التعريف والحكم ايه؟ هو لا شك ان الحدود لها طبيعتها، والاحكام لها طبيعتها المستنده من الادله الشرعيه. فليس كل ترك يعد مكروه. ليه؟

والمغرب تقريبا بيكون ايه؟ مقارب لهذا الوضع. فإذا قلنا أو علمنا المسألة في وقت يتسع، فما عندك الظهر من الظهر إلى العصر وقت متسع، العصر المغرب وقت متسع من العشاء لنصف الليل على التسليم، لأن آخر وقت العشاء نصف الليل وقت متسع. فلماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لهذه الصلوات؟ ثم إن الأحاديث منصوص على علم وجود الأذان الأول اللي هو بالليل قبل صلاة الفجر. ليه؟ ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. هل هذه العلة موجودة في كل الصلوات؟ موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة، باعتبار أن الفقه للذات، الغالب أن النوم يكون إيه؟ قبل الفجر. صحيح قد يكون في نوم قبل العصر، حتى قبل الظهر، اللي هو نوم القيلولة مثلا. لكن الغالب مش كل الناس بتنام في هذا الوقت أو ذاك، إنما كل الناس تقريبا بيناموا في هذا الوقت اللي هو من بعد العشاء إلى قبل إيه؟ الفجر، الفقه للذات بهذا الاعتبار. نحن عندنا هذا الكلام ان استدلال بهذا الحديث لان باب سلم اتخذ مؤذنين لصلاه الفجر بلال وابن ام مكتوم، يبقى ده معناه ان نجعل مؤذنين او اكثر لكل صلاه، لان كما قلنا الدليل اخص للدعوه لخص صلاه الفجر فقط، ولان العله اللي موجوده في صلاه الفجر ليست موجوده في سائر الصلوات، ولأن التعليم اللي ذكروه إن وقت الفجر متسع لو لقى هناك أوقات أوسع من وقت الفجر، ولم يتخذ الأجر يتسلم لهذه الصلوات في أوقاتها هذه أكثر من إيه؟ أكثر من معين. قال لكن في صلاة يتسع وقت وقتها كصلاة الفجر، وأما في صلاة المغرب فلم يقل فيها مؤذنان. طب وهنقل في صلاة المغرب الا في صلاة الفجر فقط؟ والفقهاء من اصحاب الشافعي قالوا يتخيرون بين ان يؤذن كل واحد منهم في زاويه من زوايا المسجد، وبين ان يجتمعوا ويؤذنوا دفعه واحده. متصورين الصفه ازاي؟ لو المسجد واسع ده بيأذن هذا الركن ده بيأذن في الركن ده وبيأذن في الركن ده وهكذا في أركان المسجد الأربعة. أو يؤذنوا دفعة واحدة، إما أن يكونوا كلهم في وقت واحد، وإما أن واحد يلي الآخر على تفصيل سيأتي إن شاء الله. طيب قال بعض المرة التنهيم وفيه اتخاذ مؤذنين، وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر، إلا أن يمنع منه ما يجب التسليم له. وقال الباجي في المنتقى ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاة واحدة. وروى علي بن زياد عن مالك لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة، ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة مؤذنين وخمسة. قال ابن حبيب ولا بأس فيما اتسع وقته من الصلوات كالصبح والظهر والعشاء أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد، وفي العصر من الثلاثة إلى الخمسة، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد. باعتبار ان وقت المغرب ضيق. وقال النووي في شرح مسلم فاذا احتاج الى اكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثه واربعه فاكثر بحسب الحاجه، وقد اتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه اربعه للحاجه عند كثره الناس. قال اصحابنا ويستحب الا يزال على اربعه الا لحاجه ظاهره. قال اصحابنا واذا ترتب للاذان اثنان فصاعدا فالمستحب ان يؤذن دفعه واحده، بل ان اتسع الوقت ترتبوا فيه، فان تنازعوا في الابتداء به اقلع بينهم، وان ضاق الوقت

وأتى بما هو أحسن منه فقال نريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فالأولى أن يقال الإسناد مجازي أي يتحقق بكما أذان وإقامة، كما في بنو فلان قتلوا، والمعنى يعني بنو فلان قتلوا كنت يقول إيه؟ واحد منهم اللي قتل أو اثنين منهم اللي قتلوا، لكن نسب الفعل كله إلى مين؟ إلى القوم. نعم بنو فلان قتلوا، والمعنى يجوز لكل منكما الأذان والإقامة أيهما فعل حصل، فلا يخص الأكبر وخص الأكبر بالإمامة لمساواتهما في سائر الأشياء الموجبة للتقدم كالأقربية والعلمية بالنسبة لمساواتهما في المكت والحضور عنده صلى الله عليه وسلم، وذلك يستلزم المساواة في هذه الصفات عادة. هم جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، هو أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون شيء، إذا مدة العلم سواء حفظوا القرآن أو حفظوا أحاديث أو كذا، فهم في القرآن سواء وفي السنة سواء، الشيء اللي يميز واحد عن الآخر إيه؟ هم إيه السيد وليتفل وليأمكما أكبركما، لماذا؟ لأن في تفاوت بقية الصفات، لأنهما حمل عن المسألة في مدة معينة وقدر معين أو حملوا قدرا معينا، وبالتالي لا توجد مزية واحد على الآخرين إلا من جهة الإيه؟ من جهة السن. ثم إنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفعة واحدة، يعني لا نستطيع أن نقول فلان أفضل هجرة أو أولى، هم في الهجرة سواء، في القرآن سواء، وفي السنة سواء، إذا لم يخطئ إلا إيه؟ إلا السن، ولهذا قال وليؤمكما أكبركما، لأنه ممكن النهارده واحد يقول لي طيب أنا أخذ هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكما أكبركما وأنا أكبر قوم، فأنا ممكن؟ ليه؟ يا جماعة من خطورة الاكتفاء بدليل واحد في الباب وإهمال بقية الأدلة، فهذا مثل لأن يوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكما أكبركما، يبقى ده أهم الحديث الأول ولا لا؟ طيب هذا الحديث يفهم من إيه؟ من خلال الحديث الآخر، إن هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأنهم في القرآن والسنة والهجرة سواء، فلم يبقى إلا إيه؟ السن، كما جاء في نهاية الحديث الآخر يوم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القرآن سواء تعلموا السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم الهجرة، فإن كانوا في الهجرة في سواء يبقى إيه؟ أكبرهم السن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الصفات متساوية أو متقاربة، وبالتالي قطع من أول ما قطع بأنه يؤم الإيه؟ يؤم الأكبر. نعم. قال وإن أراد أن كل منهما يؤذن على حدة ففيه نظر، فإن أذان الواحد يكفي جماعة. يعني كأن الحافظ رحمه الله واخذ المبدأ من أصله، هو واحد يكفي، فلماذا التعجب؟ لا سيما وإن التعدد في أذان الفجر ظهرت علة، ظهرت علة هو إيه؟ كما قلنا إن الفجر يحتاج إلى استعداد قبله لغلبة النوم على غالب الناس في هذا الوقت ونحو ذلك، والعلة منصوص عليها، ليس كثير من اجتهاد الفقهاء ولا استنباطهم، إنما منصوص عليها ليستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم بالنص. وعليه فإذا لم توجد حاجة مثل هذه إلى اتخاذ أكثر من مؤذن فالأصل يكون إيه؟ مؤذن واحد، لأن الفرض كفاية يسقط بقيام البعض بشر. نعم يستحب لكل أحد إجابة المؤذن، بل أولى حمل الأمر على أن أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد تقدم له توجيه آخر في الباب الذي قبله، وأن الحامل على صدره عن ظاهره قوله